وأما غير من الناس فعندهم قرابات في قريش توجب حماية أهله وماله. وفيه دليل في الحديث هذا دليل على قوة عزيمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث علم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول إلا حقا، فعزم هذه العزيمة أنه قال إما أن تعطيهم الكتاب وإما أن نجردها، يعني من ثيابها. ومعلوم أن تجريد المرأة من ثيابها ليس بالأمر الهين، ولذلك اضطرت إلى أن تخرج الكتاب. وفيها أيضا دليل على أنه يجوز تجريد الإنسان من ثيابه للاطلاع على ما معه إذا كان ذلك مما يضر المسلمين، وأنه لا بأس به. لكن الآن يقال إنها ظهرت أشياء أشد خداعا من هذا، يقولون أنه يمكن يجعلون الأشياء في أوراق صغيرة جدا ويلبسونها حلوى أو شبه ذلك أو بلاستيك ثم يبلعها الإنسان، يبلعها الإنسان وإذا احتاجها تقيأها أو أخرجها من جهة أخرى. لكن على كل حال الشيء الذي يمكن الاطلاع عليه من الخارج يفعل الإنسان كل شيء يمكنه أن يطلع عليه. نعم. الصيام تقول انه لا يكفر، كيف نرد عليه؟ لان يقول اركان الاسلام شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله والصلاه والصيام. نرد عليه ردا واضحا يا عادل، انت رد عليه. وش قلت؟ قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه ولم يقل الصيام، والله سبحانه وتعالى يقول فان اقاموا الصلاه واتوا الزكاه ولم يقل الصيام، لم يذكر الصيام. ما دامت الرسول كان يمكنه ان يذكر الصيام من تاخير البيان عن وقت لا يجوز، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والصلاه يعني يوميه، يعني ما هي حاليه مثل الصيام حوليا. نقول لا، ما دامت اركان الاسلام فيها الصيام. وحديث عبد الله بن شقيق كانوا لا يرون، انا قلت له لا يرون ترشون كفر غير الصلاه. نعم، ولكن مصر يقول لها هذا ليس الحج. اذا قال لها اذا قالها ولم يصلي ففعل فيه ما فعل عمر بن هشام. انت اقول اذا قال هكذا ولم يصلي ففعل فيه ما فعل عمر بن هشام. هذا يعني أقر بأن ترك الصلاة كفره ويقر بأن ترك الصلاة كفر. لا، هو يقول لا، لكن يقول إذا قال لا قل له اتركها فأنا وراءك. لا ما يكفر ترك الصيام. نعم. نعم. بعد ذلك قال له عمر دعني أقول أنا، بعدما قال له لا تقول له لا. نعم، كأن عمر رضي الله عنه تأول أيضا بأن يقتل بدون سبب، كأنه تأول هذا. نعم، لا أخذ ثلاثة لا. طيب يلا. بس عاتبه زجرا لأن لا يفعل مثل ما فعل، وإلا لو أراد أن يؤاخذه بمقتضى فعله لألزمه بالدية أو بالقتل. كتاب الإكراه. قول عندنا كتاب. كتاب نعم. كتاب الإكراه وقول الله تعالى، عندي نسخة وقول الله تعالى. قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان

نفع يا شيخ على من إذا تلفظ به نفع نفع متعد نفع متعد نفع متعد ظاهرا فيتجه. الحديث الثاني قول عباد بس لكن كتاب الإيمان يا شيخ. نعم راجع كتاب الإيمان. الإيمان خلها ليلها الثانية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن إسماعيل قال سمعت قيس قال سمعت سعيد بن زيد يقول: لقد رأيتني وإن عمر منثقي على الإسلام، ولو انقض أحد مما فعلتم بعثمان كان محقوقا أن ينقض. معنى الأثر نعم شوف معنى الأثر تدمع لي في باب إسلام سعيد بن زيد من السيرة النبوية، وهو ظاهر فيما ترجم له بأن سعيدا وزوجته أخت عمر اختار الهوان على الكفر، وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة. وقال الكرماني: هي مأخوذة من كون عثمان اختار القتل على ما يرضى قاتليه، فيكون اختياره القتل على الكفر بطريق الأولى. واسم زوجته فاطمة بنت الخطاب، وهي أول امرأة أسلمت بعد خديجة فيما يقال، وقيل سبقتها أم الفضل زوج العباس زوج العباس. الحديث الثالث. طيب ولكن ما تكلم عليه كنا شرحه. يقول تقدم في باب إسلام سعيد بن زيد من السيرة النبوية. سؤال خليل عن ايش؟ ثلاثة من كنا فيه إيه؟ فيه زيادة شيء ها؟ تقدم في باب الإيمان إيه يقول فيه شيء نحتاجه فيه إيش؟ نعم نعم نعم يقول في الشيء الآن وش اللي يا ظهر إن شاء الله نعم هاي وش يقول عن الأثر هذا اقرأ اقرأ اقرأ الأثر شوف وتقدم في كذا ها. لا قبل شرح الحديث الأثر لقد رأيتني رأيت نفسي وهو من خصائص أفعال القلوب. قوله وإن عمر أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الوافي بن حال. قوله مرتفي اسم فاعل من إثاق وهو الأحكام أو الإحكام، وأراد مني أن يثبتني على الإسلام. الانصداع والانشقاق ثبتني الإسلام، وأسوى هذا من الوثاق هو حبل أو قيد يشد به الأسر والدابة الأسير والدابة. وقوله ولو نقض من الانتقاض أو من الإنقاض بالقاف هو الانصداع والانشقاق، وفي رواية المتقدمة أنقذ بالفاء. قوله أحد بالذمتين هو الحبل المعروف أحد هو الجبل المعروف بالمدينة. وقوله مما فعلتم أو مما علمتم أي بسبب ما فعلتم لعثمان بن عفان مما خالف له، والخروج عن طاعته وهو أمير المؤمنين ثم حصروه إياه ثم قتلوه له ظلما وعدوانا. وقوله محققا أي جديرا أي ينقض أي محقوقا أي جديرا ينقض ينشق وينصدع. خلاص هو تبين لما قالوا انقض أحد مما فعلتم، المعنى أنكم لو فعلتم